نواصل في مراجعة الحديث، انتهينا من حديث 30. طيب الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. بعد. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيره من مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. السادسة. نعم. بعد. عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعطى الناس قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. رواه مسلم. بكر. نعم. رواه البيهقي. نعم، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعض الصحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أمين. المسلم وفي المسلم. من بطا هو هنا ذكر النووي رحمه الله تعالى كلاما جميلا وينبغي يعني حفظه ومعرفة ما فيه من المعنى. فقال: انظر رحمك الله تعالى، يعني إلى المعنى المأخوذ من هذه الحديث وعناية الله عز وجل بعبده، حيث أنه ذكر في الحسنة إذا هم بها وعملها، أو هم بها ولم يعملها، أو هم بسيئة ولم يعملها، فذكر الله عز وجل أنها تكتب حسنة، وأضافها لنفسه عنده وأكدها بقوله كاملة، وهذا من العناية والرعاية. وأما في السيئة فقال واحدة تقليلا لشأنها، ولم يضفها فيقول عنده، ولا أكدها بقوله كاملة. هذا من فضل الله ورعايته بالعباد، نسأل الله التوفيق لذلك، وأن يمن علينا من فضله. نعم. محي الدين. يبصر. أعطيته نعم وإن استعاذني فضله نعم فواه فقال في الدنيا كأنك غريب أو عبي وسبي. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أنزيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لماضيك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم. أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم فبلغ ذنوبك قبل. هذا كان الحديث الأخير. الحديث أنس الحديث الأخير. قبله الحديث 40 الحديث 40 41 أنا أبي محمد عبد الله بن عمرو العاص عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعني ما جئت بحديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسنادي صحيح نعم. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. هنا تأتي 40 ويأتي بعدها تتمة 50 وأولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلين ذكر متفقون عليه. بعد. أنا أشهد الله أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة تحرم وتحرم البلاد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. جابيني رضي الله عنه قال عام الفتح إن الله وهو بمكة يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. نعم سمع رسول الله. نعم. فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يقضى بها السفن ويستصبح بها ويدهن بها. قال لا هي حرام. قال أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح. فإنه يستصبح بها. إيه؟ لا فإنه يدهن بها. يدهن بها. ويدهن بها السفن. يقضى بها السفن. أيوة. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح ويدهن بها الجلود ويدهن بها ويستصبح بها. أين قال لا هي حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شحوم الميتة فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه رواه البخاري ومسلم. نعم بعد. عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى أبو بردة يرويه عن أبيه اللي هو أبو موسى. بعض النسخ فيها خطأ عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهذا خطأ. إنما أبو بردة يرويه عن أبيه. وفي بعض كتب الحديث وارد من دون أبي بردة يقول عن أبيه عن أبي موسى، فقد يلد لفظ أبيه قبل أبي موسى وقد يلد في حق أبي موسى، فممكن يختلط الوح. فأبو بردة يرويه عن أبيه الذي هو أبو موسى. نعم عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه من يمني فسأله عن أشربة تصنع بها فقال البدع والمزر. فقال وما هي؟ قال وما هي؟ قال البدع والمزروف. فقال وما البدع؟ قال نبيذ العسل والمزروف نبيذ الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. خرجه البخاري. وقيل لي أبي برده وليس قال قيل لي ما البدع وما المزروف. نعم. إن شرائع فأمر جامع أو فباب جامع أخرج أحمد بهذا الله نهاية الأربعين. الأسبوع الجاي نعيدها من أول حتى تستذكروا إن شاء الله تعالى. ها؟ لا ما زال بلو حتى ننهي الكتاب هذا وبعدين نراجع. بارك الله فيكم. سبحانك الله عندك شكرا لك تستغفر كثير. عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.